وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى أمر، بمعنى أمر وأوجب وفرض. وفي القراءة الأخرى ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل معناه أنه قدر وشاء لا تعبدوا إلا إياه، وما قدره فهو كائن، فجعل معناها كل معبود هو الله، وأن أحدا ما عبد غير الله قط. وهذا من أظهر الفرية على الله وعلى كتابه وعلى دينه وعلى أهل الأرض، فإن الله في غير موضع أخبر عن أن المشركين عبدوا غير الله بل يعبدون الشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى عن يوسف أنه قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال تعالى عن الخليل قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمن إنك وجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهو سبحانه يقول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهؤلاء الملحدون يقولون ما عبدنا غير الله في كل معبود. وقال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين إلى قوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هي والله لكل مفترين إلى يوم القيامة أن يذله الله. طيب ذكر لك عندك اسم الشيخ الجليل هذا اللي هو إيش الحسين بن علي بن أبي منصور لم يكن من هؤلاء الذين سبون الأنبياء. ذكر عندك كتاب فكر للأزرار عناوين الكتب الصوفية فيها إيش فيها غرابة فكر الأزرار كتاب ذاك ابن قسي إيش خلع النعلين هو لا كتاب اسمه خلع النعلين. طيب ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليس أعاذنا الله منه. طيب عندك القصة هنا يقول شوف إبليس يعني خداع يقول غلبتموني وقهرتموني وين الغلب وهم يسجدون لك صلى الله عليه يعني شوف تبين لك أن التصوف إيش يعني دركات سبحان الله. تذكرون مرة بنا في الاستقامة لما أبو سعيد الخراز رأى الشيطان في المنام وقال ما تقول فينا فيعني أثنى عليهم قال بعدها قال إيش لكن لي فيكم إيش لطيفتان يعني في لطيفتان إيش يعني هي يعني من خلالها يعني تكون مداخل عليكم الأولى اللي هي السماع والثاني إيش صحبة إيش المردان. فقال يا أبو سعيد قال هذه إيش يعني لا نخلص منها اللي هي فتنة الصور فتنة إيش فتنة إيش الأصوات يعني هذا أبو سعيد يعني لكن لما ترتقي لمن هو يعني أفضل مثل عبد القادر الجيلاني لما عرض له الشيطان وقال يا عبد القادر إني أنا ربك وقد إيش ماذا أحللت إيش فقد أحللت لك إيش ما حرم عليك فقال اخسأ فتقطع هذا الأشبه بالعرش نعم. وقال إبليس عرف أنه إبليس لأنه قال لم يجرؤ يقول إيش أنا الله وأيضا لما قال إيش أني إيش أحللت ما حرم عليك لا يمكن أن يكون هذا يعني يقع يعني ويستحيل هذا، المحرم محرم على عبد القادر وعلى غير عبد القادر صح الله، لكن أضل بها أقواما، وهذه ذكرها الشيخ رحمه الله في شرح حديثه النزول. فالحاصل يقول: فإني تجليت له فقلت أن الله لا إله، فسجد لي، فتعجبت كيف سجد لي. الحين إبليس متعجب، وهذه إيش يقول؟ هذه إيش؟ نعم إيه يعني، وهو طبعا ليس إيش يعني كما قال عندك لا يسب الأنبياء، وهو ذكر الشيخ عنه إنه إيش شيخ جليل لا يسب الأنبياء. نعم، والآن لما يسجد لإبليس سجد لمن؟ يعتبر سجد لمن؟ سجد لله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ايش؟ وكانه إيه، هو يقول لك، هو يقول لك ذاك افضلنا الحين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وابليس ما عرف القصد. اي نعم، هو الحين الشيخ الجديد هو اللي علمه في القصد، مثل ما قال ابن كثير. اي نعم، اتبعه الشيطان. ها، مثل ما قال ابن كثير رحمه الله في ترجمه كتاب القاضي النعمان، فقال يعني قال فيه من الكفر ما لا يعني ما لا يعني ما لم يصل اليه ابليس. طيب، الان اطال في كلام ابن عربي وذكر نقولا عنه. أنا في ايش؟ انا في الاول بسيد اليهودي فصار عندي يهودي افضل من وين؟ ايه نفعتك يهوديتك اكيد، لا شك لا شك لا شك، مثل ما قال الشيخ يعني، يعني لما قال هنا هذا ما يعرض افتراء على موسى وعلى ايش وعلى عباد العجل، يعني حتى على عباد العجل افتروا عليهم. طيب، هنا في قال: ولهذا عاب ابن عربي نوحا، وهذا يتكرر ذكر الشيخ في مواطن يعني في الجزء الثاني 99 و150 و200 و67 و400. يقول عظه نعم، وأنه ما عبدوا إلا الله، وأن خطاياهم خطت، لاحظ التحريف، الخطايا سميت خطايا إيش من جهة إيش؟ أنها خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله. وش المرض بالعلم بالله؟ كما سيأتي المظن السابق اللي هو إيش؟ الحيرة. يعني فهو يمدح إيش؟ يمدح الحيرة. هذه يسمىها طبعا فصوص، فيقول هذه يسمونها ايش الفص ايش النوحي، الفص ايش النوحي، ثم ياتي بعدها ايش قصه هارون يسمي الفص ايش الهاروني. هذا الفص الهاروني ايضا نفس الشيء في الجزء الثاني في المواطن المتعدده، وايضا في جامع الرسائل الاول 67 و100، وفي بيان تلبيس الجهميه 27 و100. طيب، قالوا مدح عباد العجل وتنقص هارون العم إلى أن قال، يقول لأنه علم ما عبده أصحاب العجل، لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه. إذن الذين عبدوا العجل هم عبدوا إيش؟ هم عبدوا الله. لاحظ عندك هنا عبارة عبارة ابن عربي قال: وما قضى الله بشيء إلا وقع. هذه صحيح ولا ما صحيح؟ يقول ما قضى الله بشيء إلا وقع، القضاء الكوني. نعم، لكن هنا لما الله تعالى قضى عليهم بعبادة الله بمعنى إيش؟ نعم، بمعنى شرع. وهذا شيخ الإسلام علق على هذه العبارة في الفتاوى، قال يعني قوله ما قضى الله بشيء إلا وقع، قال إلحاد وتحريف وكذب، فإن قضى ليست بمعنى قدر. هو يتكلم الشيخ عن إيش اللي هي الآية اللي قبلها اللي جاءت معناها: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. يعني قال هذا إلحاد وتحريف وكذب، فإن قضى ليست بمعنى قدر بإجماع المسلمين، بل هي بمعنى إيش؟ أمر أو شرع. هذا في الفتاوى الثاني 63 و200. يعني بقي عندنا قبل يعني كلامهم، لما تقرأ كلام بالعربي يعني هو يذكرك بكلام ذكر الإلزام عنهم، وقال في مثل كلام هؤلاء الزنادقة كلام مهم، يعني أحيانا بعض الكلام فعلا ما تستوعبه. ليش ما تستوعبه؟ لأنه باطل، ما هو الله أحيانا قصور في فهمك.